ومن دأب هؤلاء الجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وينفون استواءه على عرشه. قال محمود الدشتي في كتابه إثبات الحد لله عز وجل قال: ينزل إذا ثلث الليل مضى من عرشه إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا شبه له ولا مثل في الورى، فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ كذلك إلى الصباح المجتلى. وفي التعليق على متن هذا الكتاب قال: يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، كما في الصحيحين. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: إذا قال الجهمي أنا أكفر برب ينزل ويصعد، فقل: آمنت برب يفعل ما يشاء، آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: حديث النزول يرد على الجهمي قولهم، قال: ينزل بذاته وهو على كرسيه. نعم، والمعطل من الجهمية والأشاعرة وغيرهم إما أن ينفوا نزول الله عز وجل صراحة، وإما أن يأتوا بألفاظ مجملة يريدون منها إبطال حقيقة النزول، كنفي الانتقال والحركة والزوال وغير ذلك من الألفاظ المبتدعة. ومن ذلك قول ابن حبان في صحيحه: ينزل بلا آلة ولا تحرك ولا انتقال من مكان إلى مكان. نعم، قال ابن حجر في فتح الباري قال: قال الكرماني: النزول محال على الله. سبحان الله، هكذا يقولون: النزول محال على الله، لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك، فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه، هكذا يقولون. وقال مثله ابن حجر الهيثمي في الزواجر قال: نزول الله كناية عن نزول رحمته أو بعض ملائكته لتعاليه عز وجل عن الجهة والمكان والجسم والزمان، هكذا يقولون. سبحان الله العظيم، النزول حق لا شك فيه، وأما الجسم والانتقال والجوارح والأعضاء وغيرها من الألفاظ المبتدعة التي يشنع بها هؤلاء المعطلة الجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم من أهل الضلال والكفر، يشنع بها هؤلاء المعطلة على أهل السنة، فإنما يطلقونها ويريدون منها نفي حقيقة صفات الله عز وجل، وقد أنكرها غير واحد من الأئمة. قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، فسمع قاصا يقص بحديث النزول، فقال، يعني هذا الرجل قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، فارتعد أبي رحمه الله، هكذا يقول عبد الله، قال: فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي، يعني أمسكها، وأمسكته حتى سكن، يعني حتى هدأ، ثم قال: قف بنا على هذا المتخوض. فلما حذاه قال: يا هذا، يا هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك، قل قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. نعم، هذا قول الإمام أحمد الذي ذكره عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد. وقال أيضا الإمام الدارمي في نقضه على بشر المريسي، قال: وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة، جارح وعضو وما أشبهه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر في رده على بشر المريسي، قال: وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عز وجل المؤمنين بما قال الله أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا، وأنت من أعلم الناس بما يريدون بها، إنما يثبتون منها ما أنت له معطل وبه مكذب، إنما يثبتون منها ما أنت له معطل وبه مكذب، ولا يتوهمون فيها إلا ما عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت عليهم، غير أنك لا تألف التشنيع عليهم بالكذب، ليكونن أروج لضلالتك عند الجهال. انتهى كلامه. وهذا واضح جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا آلفا ما ذكره وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، هذا صريح، ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وقد بين ذلك أئمة الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، في رد كل الشبهات والضلالات التي يتشبث بها هؤلاء الجهمية والأشاعرة وغيرهم من المنكرين والنفاة والمعطلة، قاتلهم الله.